بسم الله الاب والابن الروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن الروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور كلها امين. هو المفروض الموضوع يتاخد في الاخر، لكن يعني هناخده دلوقتي. احنا مش هناخد طبعا سفر يونان هنحكيه كله، ماشي معايا؟ لكن اللي هناخده عشان تبقى عارفه، صلاة يونان، صلاة يونان في بطن الحوت، تمام؟ نعرف الأول طبعاً هنقولها، ونعرف مين هو يونان وإيه اللي حصل بالظبط، وبعد كده نبتدي. يقول كده طبعاً، أنتوا تعرفوا كلكم اسمع صراخ يا سيدي، مش كده؟ طيب أنا أقول بس الصلاة وبعد كده نشوف برضو حاجة زي كده تقالف حلوة. نقول: فصلى يونان إلى الرب إلهه في جوف الحوت وقال: دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي، لأنك طرحتني من في العمق في قلب البحار، فأحاط بي نهر، جازت فوقي جميع تياراتك ولجوجك، فقلت إني قد طردت من أمام عينيك، لكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك، قد اكتنفتني مياه إلى النفس، أحاط بي غمر، التف عشب البحر برأسي، نزلت إلى أسافل الجبال مغاليق الأرض علي إلى الأبد، ثم أصعدت من الوهد حياتي أيها الرب إلهي، حين أعيت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك، الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم، وأما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نذرته للرب الخلاص. وأمر الرب الحوت، لكن يعني لغاية 9 دي الصلاة نفسها. طيب. طبعا سفر يونان عشان نبقى عارفين، نحدد الزمن بتاعه عشان ناخد نخش بقى في الصلاة. انا مش هناخد حاجات بسيطة عشان نشرح الصلاة من اجمل ما يكون. يعني اول حاجة، فين يونان من الكتاب المقدس؟ كلنا نعرف ان صميل النبي، مش كده؟ صميل النبي هو اول واحد رفع مستوى الأمة، مستوى روحي عالي جدا، استمر لقرون بتأسيس حاجة اسمها مدرسة الأنبياء، وهو اللي خرج ابنه داود النبي. داود النبي ده مزاميره دي ما جاتش من فراغ، جت من تعليم مدرسة الأنبياء بتاعت صميل. راجل رائع، رفع الدنيا. كانوا عبيد للحاجات الوثنية، رفعهم وأخليهم قدموا توبة، فلما قدموا توبة رغم أن الفلسطينيين أحاطوا بيهم، فيقول الكتاب حصل رعد حواليهم من قوة الصلاة وتقديم التوبة. ايه ده؟ فيونان المهم، يعني بعد صميل هم طلبوا ملك، فجه شاول قعد 40 سنة، تمام؟ وكان أغضب ربنا في حاجات كتيرة كلنا عارفينها، انه حاول يقدم ذبيحة هو مش كاهن، انه استشار الجان، عرفة بتاعت عين دور، قتل اللويين او الكهنة بتوع حوالي 80 كاهن بالأفود، تمام؟ ربنا قال له اقتل او حرم كل عمليق، تمام؟ فحفظ شوية من الأغنام وأجاج العمليق احتفظ بيه، فربنا رفض، تمام؟ جه بعديه داود قعد 40 سنة برضه، وجه بعديه سليمان قعد 40 سنة برضه، تمام؟ دول بعد سليمان، لأنه سليمان تزوج بألف زوجة، تمام؟ أو 700، وفي 30 سراري يعتبر في مرتبة الزوجة، فابتدى يعبد الأوثان جنب عبادة ربنا. لكنه طبعا عشان برضو في ناس كتير بتفهم الكلام غلط، تاب وقدم سفر التوبة بتاعته في أروع أصفار الكتاب المقدس من ناحية الأدبية، اسمه سفر الجامعة. قال فيه كده في بدايته، الجامعة يقصد به نفسه كهوليس يعني الجامعة، قال باطل الأباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. عمل كتير وغيره وغيره وغيره لكن لم ينتفع شيء، تمام؟ فرجع لربنا، لكن العقوبة فضلت إن هو ربنا هيقسم المملكة بعد سليمان. فاتقسمت المملكة 10 أسباط فوق. طبعا سليمان كان تقريبا سنة 960، لأن الهيكل بالضبط اتبنى سنة 960 قبل الميلاد، تمام؟ بعد 7 سنين اتبنى. المهم المملكة الشمالية فيها 10 أسباط، الجنوبية فيها 2 اللي هو يهوذا، تمام، وبنيامين، وممكن نضيف ليهم شمعون. فبيجوا الملوك إسرائيل كلهم يعبدوا الأوثان، ملوك يهوذا بيعبدوا ربنا والقديسين، لكن برضو كان فيهم ناس برضو مش ماشية صح. في فترة، هو ده اللي بقى اللي أنا عايزه، في فترة في القرن الثامن قبل الميلاد، خلي بالك معايا، القرن الثامن قبل الميلاد، في عصر يربعام الثاني، كانت المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية في حالة اقتصادية رائعة جدا جدا جدا، وفي سلام، ما فيش حد بيهددهم، ولا أشور في الشمال ولا أرام اللي هي سوريا بتهددهم. في الوقت ده ظهر يونان، في الوقت ده ظهر يونان عشان نبقى عارفين. وبالظبط قالوا الآباء إنه يعتبر همزة الوصل في الأنبياء بين إيليا وإليشا، يا سلام، وبين هوشع وبين عموس. في الفترة دي ظهر يونان عشان نبقى عارفين هو فين بالظبط. الفترة اللي فيها رخاء في إسرائيل، لكن ما كانش فيها عبادة حلوة يعني، لكن ربنا كان مدي رخاء وسلام. طيب يبقى عرفنا الفترة اللي هو فيها يونان، يقول السفر بتاعه وتدب، يعني هو تنبأ نبوات غير اللي هي موجودة في السفر عن ان ربنا هيوسع إسرائيل لغاية حماة اللي هي في سوريا، تمام؟ وغير يبقى ده يونان الشخصية اللي احنا هنتكلم عليها. يونان يعني جاي من يونا، يعني حمامة، تمام؟ يرمز لعمل الروح القدس. برضو نعرف ان ودي كانت في الخريطة اللي هنا، نشكر الله اللاب في بركة. لو احنا تخيلنا البحر المتوسط، عارفينه؟ حد ما يعرفش شكل البحر المتوسط؟ طيب نشكر الله. اخره من الناحية الغربية في ايه كده؟ مضيق جبل طارق. ده عند فين؟ في الشمال فين وفي الجنوب فين؟ في الشمال في اسبانيا، تمام؟ وفي الجنوب عند يعني غرب تونس وغيره، خلاص؟ ترشيش كانت في اسبانيا، ترشيش كانت في اسبانيا، فين؟ في اخر البحر المتوسط. ربنا قال له روح نينوى. فين يا عم نينوى؟ نينوى في العراق، دي عاصمة، يا ريت اللي بتتكلم بره. هي عاصمة أشور، أشور، تمام؟ خلي بالك معايا، هي المملكة الكبيرة اللي كانت على نهر دجلة، تمام؟ انتهت أو اتدمرت على إيد نبوخذ نصر في سنة 612 قبل الميلاد. يونان قلنا في القرن الثامن، يعني إذا نينوى كانت في أوج إنها ازدهرها. ويقال المؤرخين يقولوا إن الملك اللي هو كان في الوقت ده اسمه أدد نيري الثالث، تمام؟ أدد نيري الثالث، وكانت مدينة ليها ضخمة جدا على نهر دجلة، وتعدي فيها القنوات المائية، وحكاية مدينة حكاية، وكان فيها حوالي 12,000 ربوة، الربوة 10,000، فمدينة ضخمة. ليه ربنا اختار يونان؟ يونان هو ابن الأرملة اللي أقام بتاع سيف الصيدا، اللي أقامها، اللي أقامه مين؟ إيليا. أمه كانت من سيف الصيدا أممية، فهو ليه علاقة بالأمم، لكن لأجل تعصبه ما كانش عايز يروح، عشان إزاي خلاص يروح لبلد وثنية، تمام؟ فعشان يروح من فلسطين لنينوى، تمام، هياخد ايه؟ حد يقدر يفتينا؟ هياخد نفاسة؟ ما ياخد ايه؟ يا شيخ مركب؟ هيروح بيها فين المركب؟ هياخدها منين بالظبط المركب؟ نعم بالشاطئ. هو في فلسطين، وهي نينوى في العراق عند نهر دجلة. عشان يروح لها، يروح لها ازاي؟ البحر بعيد. استني بس، انت صحراوي شرقي او زراعي؟ ماشي، انت الفل خالص. في خليج اسمه الخليج الفارسي، تمام، اللي هو خليج العربي دلوقتي. عشان ياخدوا بالعرض كل ده مسافه كبيره جدا، ويمشي وعشان يمشي في مركب صعب جدا، لان الطيار بتاع هناك، لان الدجله والفرات نازل من جبال ارمينيا من الشمال للجنوب، فده عشان يعمل الحكايه دي مغامره جميله جدا، هيغرق فيها، هيغرق فيها، فياخد زي ما قالت حمارة نمارزة، تمام؟ فده الحل. أورشليم، أورشليم اللي هي في فلسطين، خليكي معايا، لما تمشي ناحية الغرب على طول، على طول تفضلي ماشية مغرب مغرب مغرب ناحية البحر المتوسط، هتوصلي ل بتاع ده لي، يعني بيسموها ايه؟ مكان بتاع السفن بيسموه ايه؟ ميناء. الميناء بتاعت، الميناء بتاعت فلسطين اسمها يافا. اسمها ايه؟ يافا. بقى ربنا قال له الشرق، يعني دجله والفرات بالنسبه لاسرائيل في الشمال الشرقي كده، هيروحها بحماره، يعني مش هيتكلف كتير، تمام؟ ربنا قال له كده يعمل ايه؟ لا لا لا، نزل يونان الى يافا. يافا يا عم راح فين؟ عشان يهرب من وجه الرب، ويروح ترشيش عند اسبانيا، يقول له مشرق، يروح مغرب، عشان نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. ونزل نزل ليافا، ونزل للسفينة، ونزل في قاع السفينة ونام، قالت دي هنوم يا عمي، احنا نهرب من ربنا ده، تمام؟ لكن ربنا ايه؟ تروح فين؟ أين تذهب من وجهي؟ إن ذهبت إلى السماء فأنت هناك، إن صعدت إلى السماء، وإن فرست في الجحيم فأنت هناك، هيروح من ربنا فين؟ المهم، انتوا عارفين القصة. بسبب يونان آمن رئيس البحارة والبحارة وأهل السفينة. يا سلام، ربنا عايز يقول له تبقاش متعصب. انا هظهر ذاتي حتى لو انت كنت فين، وحتى لو انت مش عايز تكرز. اهو الناس دي كلها اللي على المركب امنوا باله يونان لما عرفوا قصته والقرعه وقعت عليه، ظهر ربنا كلهم صلوا لاله يونان وعرفوه، رغم ان كل واحد كان ليه اله. الله الله الله الله. فعايز يقول له بقى شفت بقى انت غلطان ازاي. فالحل ايه؟ الحل قالوا له سيادتك قلت لنا على المشكله وعرفنا ان انت المشكله بتاعتنا، واحنا نزلنا الحاجات في البحر وحاولنا نقدف ما قدرناش، قول لنا بقى سيادتك الحل يطلع ايه؟ قال لهم انا عارف الحل. ايه الحل؟ ارموني في البحر فيسكن البحر عنه في البحر. فحاولوا يقدفوا ما عرفوش، فصرخوا لإله يونان قالوا له متقمش علينا دم دم بريء. اعتبر يونان دم بريء رغم ان هو مخالف ربنا، قال له شرق راح مغرب. تمام يا فعشان يعرفوا ربنا قد ايه الناس دي عندها استعداد مش زي ما انت فاكر. نزل من هنا جال عمنا الحوت. الحوت الازرق، في نوعين من الحوت، حيتان، حوت ابو سنان ده كان خلى يونان يعني اكبر حته فيه قد كده، حوت زي الحوت الازرق ده من غير سنان، في غضاريف. عارفين الغضاريف؟ عارفين الضفر بتاعنا؟ الضفر بتاعنا بدل السنان في حصيره من فوق وحصيره من تحت، والحصيره دي عامله زي الشبكه. وبعدين يروح طالع كده سيادة الحوت واخد له نفس عميق، ده بيتنفس وبيولد. طبعا مش عايز اقول لكم ان هو حجمه عشرات الاف الاطنان، عشرات الاف الاطنان، ويعتبر اكبر حيوان على وجه الارض، اكبر حيوان على وجه الارض. يستطيع ان يغذي قرية أو مدينة بأكملها عدة شهور. يا سلام. إيه ده؟ المهم فيروح فاتح بقه كده يستنشق الهواء، وفي في ظهره كده حتة كده يعني مكان المناخير بس حاجة حلوة كده ما شاء الله كبيرة، يروح مطلع الهواء، فيطلع الهواء زي نافورة مية. طب يعني تنفست خلاص، وهو بيتنفس يروح بقى بالع مين؟ الكائنات الصغيرة. ياخد له كام طن جمبري؟ يعني 2-3 طن جمبري يروح بارحهم يا دوب يعني يكفوه كده يتسلى بيهم. ويونان ده اعتبره حاجة أكبر من الجمبري شوية، خده. تمام؟ معدته فيها 4 حجرات. إحنا عندنا المعدة حجرة واحدة. لكن بعيد عنكم مثلا الأخ الخروف. الخروف فيه 4 حجرات برضه، كل حجرة في المعدة تعمل حاجة معاها. فدخل يونان في حجرة من الحجرات طبعا، وكان بيخش له أكسجين، فصلى الصلاة اللي احنا هنقولها. تمام؟ حاجة تاني، اليقطينة، عشان يبقى برضه فرشنا الحكاية وفهمنا. اليقطينة ده نبات قرعي، مؤاخذة زي القرع زي الكوسة، بس مش كوسة عادية بقى. في منه الثمر بتاعه يوصل بالأطنان، حاجة ضخمة جدا. يعني 3 كنبات دول مثلا لو عملنا اليقطينة دي توصل لغاية السقف، لغايتكم كده، وتاخد لغاية هنا مثلا. ايه ده؟ والورقة بتاعتها ما شاء الله شمسية. الورقة بتاعتها شمسية، يعني الورقة بتاعتها تاخد الصفين دول كده، وإيه مفروش حاجة آخر روقان، إيه يا عم ده؟ بس ايه دوده كانتها جابت اجل عشان نعرف الدنيا ماشيه ازاي. تمام خلاص وصلنا كده. نشوف بقى الصلاه وهو ده اللي بيقول فصلى يونان الى الرب الهه في جوف الحوت. من روعه هذه الصلوه تصليها الكنيسه مرتين، مره في الجمعه العظيمه في نبوات الساعه 12 بعد مراسي ارميا، انا هو الرجل الذي راى المزله، بعديها على طول تصلي الصلوه دي. ليه؟ لان يونان طلع من حالته اللي هو كان فيها الى نبوه عن تفاصيل نزول المسيح الى الجحيم، لان في حاجات ما تنطبقش على يونان هنشوفها، ما تنطبقش عليه باي حال من الاحوال، وتصليها تاني في ليله ابو غلامسيس في التسابيح ال 24. ايه ده؟ فيقول الكتاب ايه؟ فصلى يونان الى الرب الهه في جوف الحوت. عايز تقول ايه؟ لما طلعت القرعه عليه قال لهم انا نبي وهارب من اله السماء الذي صنع السماء والبحر والارض. ده اله السماء. دي على فكره التعبير ده في الفتره من اول يونان لغايه عزرا ونحميا واستير، الله ده اله السماء، عشان نبقى عارفين برضو التعبيرات. ده كان اله السماء لما القرعه وقعت عليه، لكن في الزنقه بيمين الهي الهه، هو ده الهي. عرفت كويس ان هو اله. عرفت كويس لما نزلت في جوف الحوت. عرف كويس. ويبدو ان هو رجل صلاه من الدرجه الاولى. يونان يونان صحيح هو هرب وعمل شويه كده لخبطه شويه، لكن رجل صلاه من الدرجه الاولى. ايه بقى يقول ايه؟ خلي بالك معايا. دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاويه فسمعت صوتي. ايه ده؟ انت بتصلي فين؟ خلي بالك معايا، انت بتصلي فين؟ دعوت من ضيق الرب، من الضيقه ماشي يا بابا، لا تقعدي اقعدي وخلصي بطلي كلام بسرعه. الضيقه هي اللي خلتني اصلي لك، رغم ان انا عكستك شويه وانت قلت لي شرق رحت غرب، لكن في الضيقه انا صرخت اليه فاستجابني. يعني هو في بدايه الصلاه عارف ان في استجابه، ويبدو ان هو كان ارى مزامير داود كويس. مزامير داود يقعد يصلي يصلي يصلي وفي الاخر يثق ان الله هيستجيب. في الكتاب المقدس لما يأكد حدث وعارف وواثق انه هيحصل يخليه في الماضي. فاستجابني، استجاب الله. انت عارف انه هيستجيب من صلاتك ازاي؟ دي قوة الايمان. يا ايه ده؟ صرخت من عمق، صرخت من جوف الهاوية. يا عم اصحى، انت في جوف الحوت في بطنه، جوف هاوية مين؟ شاؤول بالعبري يعني الهاويه، يعني الجحيم. اصحى انت في الـ في الـ في الحوت مش جوف الهاويه. هو هنا يرمز الى المسيح الذي نزل الى الجحيم وحطم بروح الانسانيه المتحده بلاهوته، نزلت للجحيم وحطم الجحيم بابوابه النحاسيه ومتاريسه الحديديه. يقولوا الاباء فجروا، جاهز شيطان ياخد روح المسيح زي اي حد. فالمسيح هو اللي ايه؟ ايده وراح خد كرز للناس اللي في الجحيم، ماشي اللي بتتكلمي، اللي هم ليهم اعمال صالحه وعرفوه، وخد ادم وحواء واخرهم النص اليمين وطلع بيهم للفردوس. فإذا هنا الهاوية هي تخص المسيح. يا سلام، إيه ده؟ إيه الروعة دي؟ صرخ في جوف الهاوية. يعني إيه صرخ؟ يعني بتتكلمي، يعني إيه صرخ؟ طب ما ينفعش صلى، ليه صرخ؟ اقوى حد يقدر يقول لي ليه؟ ما قالش ليه طلب نجده؟ نجيب بوليس النجده. حاضر. حاجه من اعماقه. في ثلاث مستويات للصلاه، اسالوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. القرع هي في الحاله الشديده جدا، افتح لي يا رب، زي ما المسيح صلى بستان جثماني وكان عرقه يتصبب مثل الدم، ودي حالة نفسية يصاب بيها بعض الناس لما يتعرضوا لأزمة نفسية شديدة جدا، يبقى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الغدة العرقية يدخل عليها الوعاء الدموي ويتحول، بدل ما تفرز عرق يطلع مع العرق دم. ايه ده؟ فهو صرخ صراخ صراخ عميق جدا جدا، يعني صلاة يعني بصراط ان ينقذه ربنا. فسمعت صوتي. يا سلام، انت متاكد؟ متاكد ان ربنا هيستجيب لي، متاكد ان هو هيسمع صوته. ولو انطبق على المسيح اللي نزل لي الهاويه، فالمسيح لانه قدوس واثق ان ربنا او الله الاب هيستجيب لي لاجل تقواه. عبرانيين يقول كده، المسيح صرخ فاستجيب لي لاجل تقواه. يونان ما كانش تقي، هو كان تقي فعلا بس يعني عنيد، لكن ثقته وايمانه ان ربنا يستجيب لي. يا ايه ده؟ انت بتصلي في نبوه عبر 800 سنه؟ ده انت رجل عجيب. ده يونان اللي احنا فاكرينه حتة نبي هرب؟ يونان الذي تأثر بصلوات داود النبي. داود النبي عنده حاجات كتير تشبه كده. في واحد عندنا، لأن الحتة دي تهمني أوي، في واحد عندنا في اسكندرية من قبل ما أجي أنا هنا يعني حوالي 30 سنة مثلا، كان عندنا راجل قديس حلو بيكتب لنا ترانيم اسمه أستاذ شحاتة دانيال الله يريح نفسه، هو اللي عمل لنا الترانيم بتاعت انت عذراء وغيره ويا بستان جثماني وجينا النسبه دي المهم يعني. فعمل كتب اوبريت عن حكايه الايمان في سفر يونان. فكان في واحد من ضمن الناس اللي لحنوا الاوبريت اسمه رفيق، ده في كنز بطوار، كان هو اللي قال الاصحاح ده، رنمه بكل كلماته، بكل كلماته زي الكتاب المقدس. طبعا صعب جدا جدا جدا، يعني في حوالي يعني مش على الاقل بتاع 10-11 لحن عشان يقدر يطلع كل الكلمات بتاعه هذا الاصحاح. يا بابا اللي بتتكلمي تكلمي. فقال، لان المطلع ده جميل قوي انا ياثر في، يقول ايه بقى؟ قال ايه؟ دعوت في ضيق الرب فاستجابني، صرخت من عمق الهاويه فسمعت صوتي. وبعدين يمشي يمشي وبعد كده يقول ايه؟ جازت فوقي جميع طياراتك ولجوجك. حاجه روعه طبعا طبعا، بس هو الباقي مش سهل ان احنا نقوله يعني. المهم يعني، فاذا هو عرف مستوى الصلاه الى اعلى ما يكون، صرخ وواثق ان ربنا يستجيب لي، لكنه نقل نفسه عبر 800 سنه إلى أعماق الهاوية اللي راح إليها المسيح. فيقول بعد كده، لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار فأحاط بي نقر، جازت فوقي جميع طياراتك ولجتك. هو إيه الحكاية بقى؟ ما تفهمنا، ترسينا على حل. بتقول أحاطت طرحتني في قلب البحار، يعني حواليه بحر، لأن هو ما شاء الله الحوت لما ياخد المياه ما شاء الله بيسحب مياه البحر، فحواليه بحر عايم كان ممكن يغرقه. لكن هنا يونان بيقول رغم كده أحاط بي يونان نفسه، مش البحر. أمال إيه يا يونان؟ أحاط بي نهر. هو أنت إيه حكايتك؟ ما لا بلاش الشغل بتاعك ده، يعني أنت هو أحاط بيك بحر ولا لا؟ من بره أحاط بي بحر، لكن من يونان نفسه أحاط بي نهر. عايز تقول إيه؟ البحر يرمز للأمم اللي هو نينوى اللي هو رايح لها، اللي طعمها مالح وبتعبد ربنا وبتعبد الأوثان. هو ده البحر، وهي دي خطايا العالم كله اللي نزل المسيح للجحيم عشان يخلص البشر منها. طب ليه يونان يعني مميز محاط بنهر؟ النهر عذب، والنهر هو كلام ربنا، هو الشريعة بتاعت ربنا، هي دي اللي أحاطت بيونان. يعني يونان أصبح يمثل الشريعة ووصايا ربنا اللي هي وسط البحار، تخلي البحر المالح تطلع منه الملح ويطلع البحر إيه بلا ملح. يا سلام يونان اللي بكلمة من بعد ثلاثة أيام تنقلب المدينة، ولا الدرجاء ولا غيره، لكن قلب هو المدينة بقوة الكلمة أو قوة الوصية. فإذا هو أحاط به بحر، لكن هو نفسه أحاط به نهر. لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار فأحاط بي نهر. يا سلام، جازت فوقي جميع طياراتك ولججك. إيه ده؟ ده يعقل يا يونان؟ يعني كل مية البحر بتاعت اللي خلقها ربنا مكتوب عليه ماشي، ما خلص نشوف كتر خير. خلاص معي؟ ماشي معي؟ جازت فوقي جميع طياراتك ولججك. يعني ايه؟ يعني يونان اللي كان في بطن الحوت؟ لا لا لا لا، ده البحر كله جه فوق دماغه. هو يا رب هل يعقل؟ ده كان في بطن الحوت، في ميه، لكن هل يعقل ان كل البحر كل طيارات البحر جت في راس يونان؟ يعقل لما نفهم اللي ورا الكلام. جميع طياراتك ولجلك، يعني الخطايا بتاعت الناس كلها جت فوق راس المسيح اللي نزل الى قاع الجحيم. هي الطيارات واللجج، هي دي لجة يعني قاع البحر، والطيارات اللي هي طيارات اللي بتاعت الحركة بتاعت البحر. فاذا الخطايا بتاعت الناس كلها من أول آدم لغاية آخر إنسان هيعيش في الأرض مالها جت فوق دماغ يونان. طبعا ما جتش فوق دماغ يونان ولا حاجة، هي شالها مين؟ يونان الحقيقي اللي هو اللي ربنا يسوع المسيح. فالتعبير رائع، ما ينطبقش على يونان. استحالة أن يونان تبقى فوق دماغه جميع طيارات البحر. هل يستطيع الحوت أن يبلع جميع مياه البحر؟ لا. يبقى إذن الكلام هنا ينطبق على المسيح. رائع، حاجة حكاية. فقلت قد طردت من أمام عينيك، لكنني أعود أنظر هيكل قدسك. يعني أنا بعنادي وبشيل الخطايا دي أصبحت مذنبا أمامك، وبعدين لكن أنا واثق إن هعود لبلدي وأعاين هيكل قدسك في أورشليم. هنا المسيح، خلي بالك بقى، هنا نبوة عن عمل المسيح. صار المسيح، خلي بالك معايا، حامل خطايا البشر كلها، فصار أمام الآب كمذنباً، كمذنباً، لكن هو مش مذنب، صار خطية لأجلنا. مش قال كده معلمنا بولس الرسول؟ هي دي بقى. قد طردت من أمام عينيك، يعني أصبحت كمذنباً، لكن أنا مش مذنباً. هو حامل خطايا العالم. يا إيه ده؟ لكني أعود أنظر هيكلك، واثق من القيامة، واثق من صلاة الشفاعية الكفارية المسيح، واثق إنه بقوة لاهوته سيقوم. مين الجحيم ومين الناس المسيطرة على الجحيم؟ الشيطان بقواته؟ لا، المسيح أقوى من كل هؤلاء. يا فالكلام هنا رائع، رائع جدا. قد اكتنفتني مياه إلى النفس، أحاط بي غمر، التف عشب البحر برأسي. المياه دخلت جوه نفسه، المياه يعني الخطايا، شال خطايا. المياه أحيانا تعني معنى إيه؟ العذبة تعني عمل الروح القدس، أما المياه اللي هي مش عذبة تعني الخطية. فالخطية بتاعت العالم كله دخلت إلى داخلي، إلى داخل نفسي، هو هيشيلها. ده عمل المسيح. ده اكتنفتني مياه إلى النفس، يعني كادت أن تغرقني. وبعدين أحاط بي غمر، التف عشب البحر فوق رأسي. كل ده كان حاصل لي. نزلت إلى أسافل الجبال، مغاليق الأرض علي إلى الأبد. نزلت إلى عمق الأعماق، وكأن الجبال عملت علي بوابة لبوابة الجحيم وأغلقت علي. فأين أذهب وأين أهرب؟ يا المسيح قدر طبعا يهرب. فكل هذا التعب سقف يونان، الجبال عملت له زي بوابة قفلت عليه، هو لوحده، ملهوش حد منقذ إلا ربنا. مغاليق الأرض علي إلى الأبد. المغاليق دي مش هتقفل، خلي بالك معايا، مش هتقفل يوم ولا اتنين، لا، دي هتقعد إلى الأبد. مفيش منفذ، مفيش منفذ، لكن هناك منفذ. ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي. أصعدت من الضعف حياتي، أنا أقوم، أنا سأقوم أكيد من الوهدة، من الضعف هقوم بحياتي، لأن هو واهب الحياة، هو معطي الحياة. يا سلام. وهنا بقاش إله السماء، ما بقي مين؟ بقي إلهي. لأن في الضيقة الإنسان ما بيتعاملش مع ربنا بالجمل المرتبة، لا، بالعلاقة القوية بينه وبين ربنا، مفيش تكلفة بين الأب وأبوه. حين أعيت في نفسي، يعني نفسي صارت في إعياء، تعب شديد جدا. ليه؟ لأجل احتمال خطايا العالم كله، إعياء. ذكرت الرب، الرجاء بتاعي هو الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. طب وانت بتصلي عم في هيكل قدس؟ هو باصص رجاءه على هيكل قدسه، كأنه بيصلي إلى هيكل قدسه. هنا بقى هيكل قدس بقى مش بتاع أورشليم، أمال إيه؟ هيكل قدسه في السماء، في سماء السماوات. يا سلام، إيه ده؟ إيه الرجاء العالي ده؟ ده رجاء إنسان؟ صعب إن يكون رجاء إنسان، صعب جدا يكون رجاء إنسان، لكن ده رجاء ربنا يسوع المسيح. هو مش رجاء، هو واثق منه، هو مع الآب في نفس الذات الإلهية. حين أعيت في نفسي من خطايا البشر، ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك، إلى قدس، إلى زي ما قال في رؤية 3 المسيح الجالس على العرش، تمام، رفع صلاته إلى الله الآب. في هذا الوضع. وبعدين قال آخر جملة أو قبل الأخيرة: الذين يراعون أباطيل كثيرة يتركون نعمتهم. معنى جميل جدا. يعني يراعي أباطيل كثيرة. الإنسان اللي يبعد عن ربنا بدل ما يخلي ربنا يرعاه ويروح في حاجات باطلة، يعني حاجات مش هتوصله لشيء، ولا خطية ولا العالم هيوصله لشيء، يعمل ايه بقى؟ نعمته تترك الإنسان. من هي النعمة؟ ايه هي النعمة؟ الذين يرعون أباطيل كثيرة. الناس اللي بتراعي أباطيل، تقعد تربي في أباطيل حاجات هايفة مش هتوصلها لحاجة، يتركون نعمته. ايه هي النعمة اللي هم تركوها؟ عمل ربنا. المسيح نفسه، المسيح نفسه هو النعمة. بنقول نعمة ربنا يسوع المسيح تكون مع جماعته، فالمسيح هو النعمة. فاللي راعي أباطيل هيسيب ربنا. ربنا يفضل على الإنسان يشوف قلبه بيقيسه. بتراعي أباطيل، واحد اثنين تعد أباطيل كثير، يقول لك عن إذنك أنا هفارقك لأنك تختار الأباطيل أو تختار الفراغ ولا تختارني. عشان كده غلط جدا اللي اتقال في تسبيحة كياه، في تسبيحة كياه: أنت هي النعمة على الست العذراء. طبعا ده كلام خطير. أنت هي النعمة، الست العذراء هي ممتلئة نعمة، لكن أنت هي النعمة يعني هي المسيح نفسه. هو عمل الله مع الإنسان بالروح القدس؟ لا طبعا، كلام مش مظبوط. أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي ما نذرته للرب الخاص. يعني أنا ندرت ندور وأوفيها، لكن الخلاص هو ليك، أنت هو المخلص. يا إيه ده؟ إيه الروعة دي؟ فالصلاة دي من أروع الصلوات اللي ممكن نرددها أو نردد أجزاء منها. إيه ده؟ هذا هو يونان النبي الهارب المتدرب على مزامير داود، واضحة جدا في عباراته وحاجاته. وربنا المجد الله دائما أبدا. المس شفت صلحت باين.